ويصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلهيا ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلام نافعي حدا وإلا هربت قال عمار بل هو ينفعك فأقل فأقام فلما أصبحوا أغار خالد ولم يجد أحدا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله وأخذ ماله فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال صلى عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني فقال خالد وفيما أنت تجيب فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد يا رسول الله أتصرف هذا العبد الأجدع يسبني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسب عمار فإنه من سب عمارا يسبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ومن يلعن عمارا لعنه الله فرغب عمار فقام وتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه فأعوذ الله عز وجل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وهكذا رواه أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا ورواه ابن البويه من رواية الحسن من رواية الحسن بن رهيب عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه الله أعلم وقال عن ابن عباس السحر يكون في الأمين من رواية ولهذا ذكر الشيخ محمد بن جعفر رحمه الله في باب بيان شيء من السحر هذا الحديث في هذا الباب باب شيء من السحر على قول عمر من الإعاثة والطرق والإعاثة والطرق والطرق من الجد كريم السحر مما يتعاطى الناس وهو من يوسف السحر لكونه ضارا غير نافع لأن الإعاثة ضد الطيب والإعاثة يعينه إلى زجر وحدث هناك العرب في جدها الطيور تدعم انها اذا تيامنت او تشاءمت كان هناك شيء ومن خرافات الجاهليه ومن ضلالاتها والطرد خطوط يحطونها في الارض تدعون انها تدل على اشياء من علم الغيب وضرب من الحجز والظن والخرس والتلبيس وبعضهم يستعمله تلبيسا عموما يستخدم به ويظن على الأشياء ويخطون هذه الخطوط ويستخدم الجن عن بعض غير الجن مما قد تطلع إلى الجن إما من حوادث الأرض وإما أرض ما يفترق من السماء والطيرة كذلك للتشاؤم فهي كلها خفيفة كالسحر الخفيف فبهذا جاء الحديث هي الجد والمعنى على والأئمة اللغة ويزيد كان من الشيء لا خير فيه من الأشياء الباطلة التي لا خير فيها لأنه لا حقيقة لها فالإعاثة لا حقيقة لها والطرق لا حقيقة له كله باطل والطرة التشاؤم لا حقيقة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطرة قال ذاك شيء يريد الحديث يصرفه ولا يصدنكم التشاؤم لا وجه له كانت إذا يتشاءم الطيور ومن غير الطيور ربما خرج بعضهم بحاجته فيرى طيرا عائفا او يرى حيوانا فيه نقص في بهيان كان يرى حيوانا مقطوع الذنب او مقطوع الاذن او اعور او كذا فيتشاءم ويرجع عن حاجته كل واحد من الخرافات الباطلة من التي لا أساس لها، وكذا جذرها في الطير يعني يخاطبها ويقول لها ماذا عندك، ويزورها ويقول اتركي عنا هذا النعير، ومثل ما قال بعضهم كان بعضهم مع الطاووس، مر طير فقال رجل خير يا طير، فقال الطاووس اي خير عند هذا لا تصحبي. هذه من خرافاتهم، فالطير من العق اما يسبح بحمد الله واما يدعو صاحبه لشيء، فانهم يتكلمون من كلام يفهمه بعضهم من بعض. هذه الطيور وهذه الحيوانات لها القصد بسياحها، قد يكون ذلك من التشبيه كما قال جل وعلا وهم من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحه. فهل الخير عنده هي نعق او غراب او نعق طير اخر اي شيء يحصل للتشاؤم لولا سوء الظن وما يقع من التقليد الاعمى من بعضهم لبعض. فالحاصل في هذا ان ترى في انواعها من نيافه وزيد طير وغير ذلك كلها باطله وكلها من الشرك الذي اعتاده اهل الجاهليه اذا ردته عن حجر كما في حديث ابن مسعود اطلع تفيه اطلع تفيه. ينبغي المؤمن يرى شيئا من ذلك يكرهه ان يقول مثل هذه عقبه بن حال: اللهم لا يأتي الحسنات الا انت ولا يدع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. هكذا جاء في حديث الملك الطاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها لا ترد مسلما واحسنها الفعل، فان راحت ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات الا انت ولا يدع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. ومعنى انها لا ترد مسلما يعني مثل قوي الايمان لا ترد عن حاجته بل يرضي، اما ضعيف الايمان فقد ترده عن حاجته. وغير ذلك لذلك من يرده عن حاجته هو ضعيف الايمان ناقص الايمان، لانه وقع عنده شيء من الشرك الاصغر شيء من الشرك الخفي شيء من قسم الشرك الاصغر في جمله. فما التكون الاكبر اذا راى او ظن او اعتقد ان هذه الطيور او هذه الحيوانات لا تصرف في الكون او لها نفع وضر دون الله او نحو ذلك من العقائد الباطله. واما الفعل فهو شيء يسمع الانسان او يراه يعجبه فيسره ولا يرد عن حاجته، هذا هو الفعل. وشيء يعجبك فمن يعجبه الفعل عليه الصلاه والسلام، وقال هذا ما احسنه الفعل هو شيء تسمعه او شيء تراه الا يسره، ولكنك احسن الله تخاف ولا يجد منه ولا يجد غيره بل بدون الله سبحانه وتعالى. كل التصرف بعبادك كيف يشاء. ولا يستغرب ان يكفر بمحمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر من قبلهم بالانبياء الماضين، كفروا بابي ابراهيم وبالانبياء بعده، وكفر قوم نوح بنوح وقوم هود بهود وقوم صالح بصالح وقوم شعيب بشعيب وقوم لوط بلوط، ليس هذا المستغرب. وما اكثر الناس ولو حرصت به يؤمنون. ولما قص الله قصص جماعه من الانبياء في سوره الشعراء قال بعد كل قصه: ان في ذلك لآله وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العليم الرحيم سبحانه وتعالى. عزيز الجلال لا ينام ولا يمر سبحانه وتعالى، بل هو مالك لكل شيء قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الرحيم بعباده ليهدي من يشاء لقبول الحق ويضيء من يشاء لحكمة بالغة، وأسباب ذلك إعرامه وغفلته وإسلامه لأمر الله وإنكاره هوى نفسه. فاليهود مع كونهم يعرفون أن محمد الحق وأنه رسول الله يدعون معهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إيثارا للعاجل على الآجل ورامة في مطامعهم ومآكلهم عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون منه نبي، فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ذنوب اليهود وأشباههم من الكرام. فلا ينبغي لعاقل أن يعتبر بهؤلاء ويتأثر بهؤلاء الظالمين والمجرمين، فإن الواجب على من عرف الحق أن يقاتله وأن يلتزم به سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه. الحق فوق الجميع، حق الحق بالاتباع. وتظهر وجهه وقام دليله وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه، وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده، وإن أغضب لذلك أمرا كثيرا، فإن الحق هو دين الله في الأرض والحق بالاتباع. ولن ترك هوى عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم ولا هم عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع أهواءهم بعد من جاءتهم إن في هدى من الظالمين. فالحاكم الحازم وغيره النجاة هو الذي يتلف الحق من دليله ويقبله ممن جاهده ويأخذه أين وجده، ولا تجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يسع الدليل ويعظم أمر الله وإن قابله ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه، ويدع الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع، وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك وأسلامك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم. إن الذين تولوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنوبهم بدلناهم جنوبا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها عذاب مطهرة وندخلهم جنة الأولى يخبر تعالى أن لا يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزاء أجزائهم. ثم أخبر عن بيان عقوبته ونقاره فقال كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحيط بجميع أجزائهم وأجرامهم من خلال الصيف فأسماء إلى الأشقى بإذن الله يؤمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته إلا الأشقى الذي قد كفر بالله وسبق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم غواش، المهاد لا تحتك والغواش اللحظ التي فوقهم من النار، فمعنى أنه يتقلب ولا في النار، أنه فوقهم وتحتهم على إيمانهم وعلى سمائلهم، فهم لا يتقلبون أينما كانوا. وفي أهل العصاة الموحدين فإن الله يصلونها لا تأمرهم، فهم من تكون النار إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوته إلى تقوته، وهكذا العرب لكن لا يصلها إلا الأشقى. ومنها قال تعالى إنك وزاد تسلم فيهم نارا تسلم فيهم إياها دخولا يغمرهم إن شاء الله تعالى. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جنودهم بدلوا جنودا غيرها دينا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم وقال أبي يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم الرب يقول كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها، لانها هي التي عصت التي استهارتهم تلبسون بها، فما تجدد لهم هذه الجنود كلما نضجت جدت تجدد لهم جنود لا على اساس تلك الجنود ومن تلك الجنود نسال الله العافيه، يعود هذا النضيج جيدا جديدا يبدل جيدا جديدا على اساس الجيد الاول نسال الله العافيه.

إذا بلغ الحاجة فما يسمى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضريح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضريح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وصاحب أمرهم وقال الإمام مالك وكل ما يعبد من دون الله عز وجل وقوله ويقولون للذين كفروا هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا تطلق على الأصنام ولا كل ما يعبد من دون الله من دون الأصنام كالشجرة والحجر ونحن ذلك ويطلق على كاهن الطاغوت ثم قال جانب طواغيت كهان ويطلق على الشيطان ويطلق على امر الطاغوت الشيطان انما يقول تعالى اياهم بالطاغوت ومن الناس قد يستمسك بالعروه الوثقى بل كفروا بما يعبد من دون الله الاصنام والشياطين وغيرها من عباد من دون الله واستمسك بالعروه الوثقى عن ايمان بالله وعن اخلاص له وتوحيد الله فقد استقام الإيمان. إسحاق ابن الضيف بضاد معجمة وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري بصري نزل مصر صديق يخطئ من الحادي عشر أبو داود وقالوا يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أن يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم وقدروا بأبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حيي ابن أخطب وسعد بن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يأمرون عنا وعن محمد وقالوا ما أنتم وما محمد وقالوا نحن نصل الأرحام ولا الحرم قوما ونسقي ماء اللبن ونفك العالية ونجد الحديد ومحمد صم قطع أرحامنا والتباهي صراط الحديد من غير خفاف فنحن خير أم هو وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الآية وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد حدثنا من بهم وحسبهم حسبهم وغيرهم لأن كعبة من أسلم الحنين في أعيان اليهود وفي المدينة من المغير وكانوا من أهل الناس من أهل قومهم قد قتلهم الحق والحسد فكلهم قالوا على كلام نسأل الله على قالوا من عباد الأصنام أنتم خير الله لا سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد على الحق ولكن من الهوى والبغي من الحسن أو من بعد ذلك قتلهم الله قد قتلهم الله فكانوا بعث إليهم من يرسلهم قتله لخفه وتأييده على المسلمين وقلنا قتل مع طريق غيره في حسنهم لما نزلوا على حضره سعد صار معهم وكانوا من حفظهم على النقل على نقل العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم قد دحاه الله. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم سعد بن أشرف مكة فقال قريش ألا ترى هذا السنبور المنبتر من قوله يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدى وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير قال ونزلت إن شانئك هو الأبتر ونزل ألم تروا الذين أوتوا رصيدا من الكتاب إلى نصيرا وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوسعه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش فطهر وبني قريظة حيي بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل وحوح عندك الله يقول لنا جدا وح الحال هذا الله الحال وح الحال هو وح الحال ثاني مع الواو مع الواو نعم وح مع وح وح وح وح وح وح وح وح وح وح وكان سائرهم من بني النضير ولما قدموا على قريش قالوا هؤلاء احباب يهود واهل العلم بالكتب الاول فاسالوهم ادينكم خير ام دين محمد فسالوهم فقالوا ادينكم خير من دينه وانتم اهدان فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدان وقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ومن من اهتدى فانزل الله ربكم فمن من قريش حتى كلهم قريش يعرفون ان من الكاذبين ولكن الجيش المغرب الحاسد يقول بكل شيء وان كان يعلم كذبا من قد نعلم انه لا يحسوك من يكفرونه لا يكذبونه ولكن الظالم لا يأتي الله من الحديد كما قال في عيسى الأول وجحد في ظلمك وجحد بها ما كان من ظلم الله أيضا نسأل الله العظيم المقصود أن في بعض قريش الصناديق من الرتبة والربيعة الشيبة والربيعة وأبو جهل أشباههم من نصب الحاد وأشباههم وأبنانه وعيسى وأيضا من صناديق يعرفون ذلك ولكنهم جحدوه وكذبوا عنادا وبغيا وطلبا للرياسه وتبعه العامه دهنا جهلا فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ومما اتبع فانزل الله عز وجل الم تروا الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله عز وجل واتناهم ملكا عظيما وهذا اعلان لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما قالوا انما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وانما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم الى نصرتهم وهذا لعن لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وانما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم الى نصرتهم وقد اجابوهم وجاءوا معهم يوم الاحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حول المدينه الخندق فتفواه شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أم لهم نصيب من الملك زين لا يؤتون الناس نقيرا نعم

وقال محمد بن الحنفية يا عامة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمرت به ونهوا عنه. سواء عليكم إلا تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية. نعم. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن رياض عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب من الأمانات عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن ابي حازم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني انبانا المقري يعني ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرمله يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني ابو يونس سمعت ابا هريره يقرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ويضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعه. وقال ابو زكريا حدثني ابو يونس لا حدثني يحيى قبيل حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة. هذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويصل الحقيقة ولهذا أشار بإصبعه هكذا إشارة لأنه يسمع الحقيقة ويبطل الحقيقة وليس المراد التنزيه والتشبيه لا لأنه لأن سمعه سبحانه لا يصله الأسماء فبقال لا يصل الأوصال سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لي شيء إلا هو السميع البصير. وأراد بهذا أن يبين أنه سمع الحقيقة ونفر الحقيقة ويسمع أقوال عباده ويراهم سبحانه وتعالى وإن كان السمع غير السمع والبصر غير البصر فإنه سبحانه ليس بهذا ولا كفاره جل وعلا. نعم. حذرني يقول سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية لا بأس بس يعني أصله من جهة أنه سميع بصير يتكلم وله وجه وليس هذا التشبيه لأنه لا شبه له سبحانه الصورة غير الصورة والشبه غير الشبه لكن من حيث أنه سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وله يد وله يد وله قدر سبحانه لكن ليس كمثل عبادة ليس كمثل شيء وليس السمع بس سبحانه وتعالى. وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله إليك الحديث الأول أدل الأمان كله سبعون ذراعا وبطنه لو وضع به جبل ليسعى فإذا أكلت الله جنودهم بالجنود جنودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد حدثنا وفيهم حدثنا أبو الحقلين وعن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم أي بين شحمة أذن واحدهم لا هاتفه مسيرة سبع عام ولا مسيرة سبع عام وإن غلبت به سبعون ذراعا فإن درسه مثل أحد فمرد به أحمد من هذا الوجه. وقال مراد بقوله إنما مرجت الطبيعة على أبي يحيى القتاد حدثنا وكيل الأمير وكيل قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا بصيرا حدثنا أبي يحيى الطويل عن أبي يحيى القتار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم على النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى هاتفه مسيرة 700 عام وإن ابن لجده 70 ذراعا وإن نفسه منه أخذ فمرض به أحمد من هذا الوجه وقيل يراد بقوله كلما ولد جلودهم أي فرامينهم أتاه بجريح وهو ضعيف لأنه خلاء الظاهر وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا إخبار أن آل استعدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع حجابها ومحالها وأرجائها حيث ساروا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها ولا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والعلا والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأطوار والعلا وكما قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والصديق وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والذباب والمني والولد فقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا خلف وقوله وندخلهم ظلا ظليلا أو ظلا عميقا كثيرا قذيرا مسجدا عميقا قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مغلى حدثنا ابن ظاهر قال حدثنا زهدة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة قال أبا الضحاك نعم أبا الضحاك الدافع ما له الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها شجرة الخلد إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حسن ابن حذيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ الله الطحاني من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها وجماعة ضعيف.